بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله الذي علمنا القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصليا على نبي المصطفى حبيب الرحمن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى آخر الزمان وبعد. Saudara-saudariku, teman-teman dimanapun berada, saat ini kita dibersamai oleh dua ulama besar dari kota suci Mekah Al-Mukarramah, berasal dari Muassasah An-Naba'il Azim, dan keduanya adalah ahli Al-Quran, ahli tafsir Al-Quran. Dari kesempatan yang baik ini, dalam cuaca yang sangat indah, kita akan belajar tadabbur tentang surah Ad-Duha. Kami perkenalkan di sebelah kiri kami Profesor Dr. Muhammad bin Abdullah Rabi'ah. Beliau adalah ahli tafsir, juga pakar dari ilmu Al-Quran. Dan di samping kanan kami ada Dr. Hilal Hizam Sanad. Ahlan wa sahlan bikum. Ahlan. Syekhaini yani fadilataini. Wa nasallahu subhanahu wa ta'ala daiman yahfadhukuma wa yazid min mizani hasanatikuma insyaallah. Nabda insyaallah bi tilawat ayat Nadzikr al-Hakim min surah Ad-Duha yatluha 'ala masami'ina fadilat Dr. Syekh Hizam Sanad. Alayhi falyatafaddal Dr. Hilal Hizam Sanad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم ونحن مع ذلك من المنتبهين المستمعين الطائعين. Teman-teman sekalian, kita akan mendengar nasma' tafsir ومعاني هذه السورة الكريمة يعني سورة الضحى من سماحة الشيخ محمد عبد الله ربيعة فعليه فليتفضل مشوارا. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه السورة العظيمة سورة مكية ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حدث من الأحداث، وهو أنه انقطع الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام فترة من الزمن، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وقال المشركون ما نرى ربك إلا قد قلاك، يعني تركك. وقالت أم جميل امرأة أبي لهب ودعه ربه، فزاد هم النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله هذه الآية هذه السورة تسلية وعناية وتبشيرا له بأنه ما زال مع عناية ربه بالوحي. نعم. Teman-teman, beliau menyampaikan bahwa surah Ad-Duha ini punya latar belakang yang sangat luar biasa. Sebelum surah ini diturunkan, Nabi Muhammad SAW mendapatkan cibiran karena ada wahyu yang belum diturunkan dalam masa rentang tertentu. Bahkan istrinya Abu Lahab mengolok-olok Nabi SAW dan mengatakan, hey, Tuhannya Muhammad SAW telah meninggalkannya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Muhammad SAW sekarang sedang resah, sedang masuk fase yang menggerogoti atau bahkan melukai jiwanya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan surah ini untuk memberikan penguat sekaligus menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang disangkakan, dituduhkan kepada beliau yang menambah kesedihan beliau itu ditepis langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surah Ad-Duha ini, sekaligus memberikan penguat dan penghibur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. ولذلك أقسم الله تعالى فيها بالضحى، والضحى الذي هو وقت الإشراق، وقت الضياء، وهذا يدل على أن أهل القرآن معهم إشراق بإذن الله تعالى ومستقبل زاهر بعناية الله وحفظه وتأييده. ثم ذكر الله تعالى نبيه بعنايته منذ صغره، ألم يجدك يتيما، أو قبل ذلك الضحى والليل إذا سجى ما ودعك، يعني ما تركك، وما قلى يعني وما أبغضك. فكيف يبغضه وهو رسوله وأمينه وقد أنزل عليه كتابه؟ ثم قال ذكره بعنايته من الصغر، ألم يجدك يتيما فآوى، آواه بجده بأمه بعد موت أبيه وهو جنين، ثم جده، ثم عمه، هذه عناية طويلة في عمره. ووجدك ضالا فهدى، لم يكن على شيء من الدين فهداه لهذا الدين. ووجدك عائلا فأغنى، لم يكن على شيء ثم أغناه الله تعالى بهذه الأمة، وأغناه الله بكنوز الدنيا بعد أن فتح الله له الدين، فتح له الدنيا. ثم قال فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني واجبك أن تكرم اليتيم كما كنت يتيم، وأن تجيب السائل كما هداك الله بعد أن كنت ضالا. وأما السائل وأما بنعمة ربك فحدث، وهي نعمة الوحي أن يحدث الإنسان فيها بتلاوة وتعليم ونشر. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, beliau menyampaikan bahwa dengan turunnya surah Ad-Duha ini, di antara makna penguat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah wad-duha. Demi waktu duha. Duha itu kan cahaya yang sangat meneduhkan, menyenangkan, mendamaikan, memberikan pancaran yang baik. Tadi beliau menambahkan bahwa dari ayat ini memberikan kesan kepada kita bahwa ahli Quran yang dekat dengan Allah akan senantiasa mendapatkan pancaran-pancaran dan memancarkan kemuliaan yang terasa menyenangkan seperti merasakan cahaya duha. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan penguatan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dituduh bahwa ditinggalkan oleh Tuhannya, ketika dituduh bahwa Tuhannya telah marah, maka Allah langsung jawab, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Kata Allah, "Itu tidak benar. Allah tidak meninggalkanmu dan Allah tidak marah kepadamu. Tapi justru Allah melindungimu, menyayangimu seperti halnya engkau dilindungi dan disayang sejak kecil. Bukankah engkau dulunya yatim? Lantas Allah lindungi. Ada ibu yang merawat. Setelah itu ada kakek. Setelah itu ada paman. Bukankah kemudian di masa-masa yang lampau engkau membutuhkan petunjuk? Maka Allah tunjukkan jalan-jalan kebenaran. Bahkan lebih daripada itu, Allah berikan wahyu, petunjuk berkehidupan dengan cara yang terbaik. Maka dari itu semua, kata Allah, jika ada orang yatim, maka perhatikan. Jika ada orang membutuhkan bantuan, seperti engkau dulu pernah minta bantuan kepadaku, maka bantu dia. Dan puncaknya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Beliau menafsirkan tadi Prof Muhammad bahwa yang dimaksud bi ni'mati rabbika di sini di antara tafsirnya adalah wahyu. Bimbingan-bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fahaddits, ya sampaikan kepada umatmu, bimbing juga seperti Allah telah membimbingmu, maka bimbing pula umatmu supaya mendapatkan pencerahan yang serupa. Jadi ini makna yang sangat besar, surah yang menenangkan kepada jiwa. Jika kita sedang merasakan kegelisahan, kegundahan, baca surah ini. Rasakan Allah membersamai kita, tidak meninggalkan kita, seperti Allah merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang kita dekat dengan Allah dan Al-Qur'an. Naam, Prof. Wa fi tab'an nastafir aidan min Dr. Hilal Hizam Sanad, yani min tafsir ma'ani hadhihi al-ayat bima nastati' an natadabbar hadhihi surah al-karimah. Falyatafaddal mashkuran. Syekh, jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Ana haqiqatan la azid 'ala ma dhakartumahu إلا أنني سأتناول بعض ما يمكن أن نخرج به من هذه السورة. تطبقتم إلى معاني الكلمات وتفسيرها ومعناها الإجمالي، لكن هنا والله جل وعلا يقسم بالضحى وبالليل دليل واضح على أهمية الوقت، أن نتنبه لأوقاتنا. الله جل وعلا أقسم بالوقت في القرآن الكريم في أكثر من موضع، والعصر والضحى والليل، كثير ما يقسم الله جل وعلا بالوقت، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهميته. فينبغي علينا كأتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الرسالة الخالدة أن نحرص على أوقاتنا وألا نضيعها، وأن نوظف هذه الأوقات فيما يرضي الله عز وجل. صحيح أن السورة سورة نزلت تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وخطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الخطاب لرسول الله خطاب لأمته من بعده أيضا. هذا أول أمر نخرج به من هذه السورة. الأمر الثاني، الله جل وعلا قال له: ما ودعك ربك وما قلى. وهذه أيضا رسالة إلى كل من يسير في طريق محمد بن عبد الله، حتى لو تكالب الناس عليك، حتى لو وقفوا ضدك، حتى لو فعلوا ما فعلوا، الله جل وعلا لن يتركك ما دمت تسير مع الله، ما دمت تخلص عملك لله لن يضيعك الله جل وعلا، سواء كان في حالة الارتياح أو في حالة الظلام. نعم. ضحى والليل إذا سجد. الله أكبر. سواء في النهار أو في الليل. أو في الليل. صحيح. إذن الله جل وعلا لن يتركنا. نعم. لن يضيعنا. ما ودعك ربك وما قلى. الله جل وعلا لن يتركك ولن يترك من يسير على طريقك. وهي رسالة أيضا لكل من يسير على طريق محمد بن عبد الله. ثم قال له ربي جل وعلا: ولسوف يعطيك ربك فترضى. جعل العطاء هنا مجهولا، ما قال ولسوف يعطيك شيئا معينا، بل جعله مجهولا ليكون العطاء مفتوح، توقع كل عطاء، والعطاء هنا مفتوح، يعطيه كل شيء من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة. إذن الله جل وعلا سيعوض كل من يواجه بعض المشاق، بعض المصاعب في هذه الحياة، سيعطيه الله جل وعلا ثم بعد هذا العطاء فيرضى. ليس عطاء مثل أي عطاء، لا، هذا العطاء يجعلك ترضى عن الله. الله أكبر. ترضى عن الله. نعم، ترضى عن... ولسوف يعطيك ربك فترضى. إذن ينبغي علينا جميعا أن نتنبه لمثل هذه المعاني. أترك لك المجال. إن شاء الله. طيب، ولازم يكون في ترجمة يعني لكي يتصرف أيضا مستمعون من الإخوة الأندونيسيين والذي يريد أن يستفيد يعني من هذه المعاني المفيدة المباركة. Teman-teman sekalian, beliau juga memberikan satu penekanan yang sangat luar biasa, bahwa yang pertama, sumpah dengan waktu duha, walaili idza saja, dan waktu malam, memberikan kepada kita tentang pemahaman dasar bagaimana memanfaatkan waktu dengan baik. Mengelola waktu, baik itu di duha ataupun sampai dengan malam, dan lebih daripada itu, kegiatan kita yang berlangsung menyenangkan baik di duha, seperti menerima cahaya duha, ataupun sampai malam yang gelap, juga bisa menjadi kiasan dari persoalan-persoalan yang rumit, yang kadang mendatangkan kegelisahan. Beliau menekankan, Dr. Hilal, sepanjang kita mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, baik dalam keadaan yang kita rasakan senang, meneduhkan, seperti mendapatkan cahaya duha, atau dalam keadaan yang gelisah, sempit, seperti dalam suasana malam, maka dalam kondisi semua itu, Allah senantiasa akan melindungi dan membersamai kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini diantara faedah surah Ad-Duha. Bahkan Allah menjanjikan, kalau benar kita mengikuti Nabi, senang berbagi, berbuat segala sesuatu yang baik, maka Allah akan melimpahkan semua nikmat yang mungkin kita dapatkan. Dan tadi beliau sebutkan, wa amma bi ni'mati rabbika, tidak ditahdid, tidak diberikan batasan. Nikmat yang mana? Semua nikmat yang mungkin kita harapkan sampai kita merasakan kepuasan dalam meraihnya. Ya, fatarba, sampai engkau merasa ridha, sampai mengatakan, ya Allah, kami ridha. Ya Allah, ini luar biasa, ini cukup. Padahal tabiat manusia, tabiatul insan, yani عندما يتحصل نعمه معينه دائما يريد ان يزيد. ولكن في هذه الايات الله يقول فترضى. نعم. لذلك في سوره المائده انما قال ربنا اليوم اكملت لكم دينكم كمال الدين يعني واتممت عليكم نعمتي. وبعض المفسرين يقول يعني لماذا كمال مع الدين والتمام مع النعمه؟ لان الاتمام دائما يحتاج الى زياده. ولكن في هذه النعمه قال رب فترضى حتى تقول رضيت يا رب العالمين. Jadi teman-teman sekalian, ini pertemuan yang sangat menyenangkan dengan dua syekh yang sangat luar biasa. هذا اللقاء لكم مبارك ولو ان الوقت ايضا محدود ولكننا استفدنا من سوره الضحى ومعانيها الكريمه. فنتمنى أن يباركنا الله سبحانه وتعالى جميعا ويجعلنا من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وطبعا أيضا من أتباع مسيرة هي السنة النبوية الصحيحة الشريفة، ما يلحقنا إن شاء الله مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنته الفردوس، جنة الله سبحانه وتعالى الأعلى. ونشكر على فضيلة الدكتور بروفيسور محمد عبد الله ربيع وكذلك دكتور هلال حزام السند على هذه الفرصة الطيبة. مائدة قرآن الكريم في منطقة جارود جاوة الغربية تحت الجبال في ضوء المساء في هذا الجو الجميل وبرفقة هذا الرجل المبارك. الله يقبل جميعا إن شاء الله. فإن شاء الله سنقدم لكم مائدة أخرى قرآنية في رحاب القرآن والسنة في المناطق مختلفة برحاب Allah Subhanahu wa taala wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dumtum ala khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.